أعتمر وأثناء الطواف أتجاوز الحجر الأسود ناسيا وأتم الطواف، فهل علي شيء؟ الجواب: الشخص إذا دخل في عبادة فيحرص بقدر الاستطاعة على أداء هذه العبادة على أكمل وجه، وكلمة أكمل وجه تدخل فيها الأركان والشروط والواجبات، ويدخل فيها السنن أيضا، وكذلك يدخل فيها اجتناب الأمور التي قد ينشأ عن ارتكابها خلل، مثل الحين في بعض الناس تجد انه يطوف وبجنبه واحد ويبدأ يسولف هو وياه في أمور الدنيا وهما يطوفان، وبعد ذلك يقول حنا طفنا 5 ولا 6 ولا 7 ولا. فالإنسان عندما يدخل في عبادة يتجرد لهذه العبادة حتى يؤديها على الوجه المطلوب، تبرأ ذمته إذا كانت واجبة ويثاب عليها إذا كانت واجبة أو كانت مستحبة، وبالله التوفيق. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.